فكره فكرك يا أغلى فكره مهما طال بعدها يا واخدني من زماني فين انت وفين انا يا واخدني من زماني فين انت وفين انا الود ود قلبي ترجع وتودنا يا غايب عننا ليك وحشة عندنا الود ود قلبي